بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح قال في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: السنة يوم النحر. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حفص بن غياث عن هشام عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنا ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله في كتاب المناسك في بيان ما يفعل المحرم في يوم العيد، لأن يوم العيد يوم الحج الأكبر، فيه أعمال كثيرة يؤديها الحاج، أولها الوقوف بالمزدلفة بعد صلاة الفجر إلى أن يسفر جدا، ثم بعد ذلك يدفع إلى منى. وأما الأعمال التي تقدم وتعمل في يوم منى فأولها رمي الجمار، حيث يبدأ منى برمي الجمار، ويسميه العلماء تحية منى، أنه يبدأ برمي جمرة العقبة الكبرى، يرميها بسبع حصيات، كل حصاة مثل حصاة الحذف صغيرة، يكبر مع كل حصاة، ثم يعود إلى منزله، يعني حيث ينزل في منى، ويبدأ بنحر الهدي إن كان ذا هدي كالمتمتع والقارن، ينحران هديهما. وإن كان متطوعا، يعني أهدى هديا تطوعا، فله أيضا أن يذبحه، ثم بعد ذلك يحلق شعر رأسه مبتدئا من الجانب الأيمن، ثم يحلق الجانب الأيسر. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه سنته، حلق شعر رأسه حيث أسلم شعره للحلاق، وكان الحلاق أبا طلحة رضي الله تعالى عنه. فحلق شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يقسم شعره على أصحابه رضوان الله عليهم، بعد أن احتفظ رضي الله عنه بنصف شعره، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، حيث إن هذا الشعر قسم على أصحابه رضوان الله عليهم، وهو ليس من النسب، وإنما هو يعني هدية أهداها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، حيث جعل الله فيها البركة يتبركون بها، وهي من الخصائص يعني التي اختص النبي صلى الله عليه وسلم بفعلها، وليس لأحد أن يفعل ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا الذي وقع، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عهد عن أحد منهم أنه قسم أو وزع شعرا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أحل، لأنه عمل نسكين من ثلاثة أنساك، حيث رمى الجمار وحلق الشعر، وهنا يحل المحرم بهذين الفعلين، وله أن يلبس ثيابا من مخيط وغيره، وله أن يتطيب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، حيث قالت: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يحرم، لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعد أن رمى الجمار وحلق الشعر، له أن يرتدي ملابسه، يلبس المخيط ويغطي الرأس ويمس الطيب، إلا أنه لا يمس النساء حتى يتحلل التحلل الأكبر، وذلك بالطواف ببيت الله جل وعلا والسعي بين الصفا والمروة إن لم يكن قد سعى، فيسعى ويتحلل، وله أن يباشر النساء ويعاشرهن. هذه السنن التي يفعلها الحاج في يوم العيد، في يوم النحر الأكبر، أوردها الإمام مسلم رحمه الله في هذا الحديث وفي هذا الموضع، وترجم لها الإمام النووي بقوله: بيان السنة، يعني سنة الأعمال التي تفعل في يوم العيد، وذكرها على هذا الترتيب. لكن لو قدم بعض السنن على بعض، كأن حلق قبل أن يرمي أو ذبح قبل أن يرمي أو قبل أن يحلق، فإن ذلك أمر جائز ولا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في يوم العيد إلا قال: افعل ولا حرج. والله أعلم. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا: أخبرنا حفص بن غياث عن هشام بهذا الإسناد،

ثم دخوله إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. فإن كان سعى بعده كرهت إعادته. والسنة في هذه الأعمال الأربعة أن تكون مرتبة كما ذكرنا لهذا الحديث الصحيح. فإن خالف ترتيبها فقدم مؤخرا أو أخر مقدما جاز للأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم بعد هذا افعل ولا حرج. لا. ومنها أنه يستحب إذا قدم منا أن لا يعرج على شيء قبل الرمي، بل يأتي الجمرة راكبا كما هو فيرميها ثم يذهب فينزل حيث شاء من منا. نعم. ومنها استحباب نحر الهدي، وأنه يكون بمنى ويجوز حيث شاء من بقاع الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال منى ومكة وفجاج مكة كلها منحر. منى وفجاج مكة كلها منحر، لأن المراد به النحر في الحرم. نعم. ومنها أن الحلق نسك وأنه أفضل من التقصير، وأنه يستحب في البداء. وقد بنا في درس البارحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك بقوله رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، وقال في الثالثة والمقصرين. وهذا بعد أن سأله أصحابه رضوان الله عليهم لما دعا للمحلقين، قال اللهم ارحم المحلقين. وفي رواية اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، ثم قال والمقصرين. نعم. وأنه يستحب في البداءة بالجانب الأيمن من رأس المحلوق، لمن أراد أن يحلق يعني يبدأ بالجانب الأيمن، لأن هذا من سنن النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يحبها. فقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في كل أحواله، يعجبه التيمم في كل أحواله، في لباسه وفي تناعله وترجله وفي شأنه كله. ومما كان يعجبه أنه إذا أراد أن يسرح شعره أو أن يحلق شعره يبدأ بالجانب الأيمن. نعم. قال وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة رحمه الله يبدأ بجانبه الأيسر. ومنها طهارة شعر الآدمي وهو الصحيح من مذهبنا، وبه قال جماهير العلماء، لأن هذا الشعر النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لأصحابه يعني يتبركون به، ولم ينكر عن أحد أو لم ينكر أحد ذلك. ومن فصل من الآدمي كالشعر وغيره لا يأخذ حكم الميتة من حيث تنجسه، وإنما هو طاهر. نعم. ومنها التبرك بشعره. إيش هو؟ إيه؟ يقول إن في بعض البلاد يحتفظون ببعض الشعر ويقولون هو من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر لا ينكر، لكن المسألة تحتاج إلى تثبت من أنه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم احتفظوا بالشعر الذي أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وما يستغرب أن يحتفظ بعض الناس بذلك، لكن ليس كل دعوة تصدق إلا إذا قام الدليل عليها. نعم. ومنها التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم وجواز اقتنائه للتبرك، وهذا كما ذكرت من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وليس لأحد أن يفعل ذلك. نعم. ومنها مواساة الإمام والكبير بين أصحابه وأتباعه فيما يفرقه عليهم من عطاء وهدية ونحوها، والله أعلم. يعني هذا من الأمور التي تشرع، أن الكبير أو الإمام أو الأمير أنه يعني إذا أحب أن يحزو متبوعيه بأن يعطيهم عطايا ونحوها، فهذا أمر جائز سائغ في مثل هذه المناسبات، والله أعلم. واختلفوا في اسم هذا الرجل الذي حلق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فالصحيح المشهور أنه معمر ابن عبد الله العدوي، وفي صحيح البخاري قال زعموا أنه معمر ابن عبد الله، ولعل البخاري أراد بقوله زعموا يعني قالوا، لأن الزعم هو القول، يعني مجرد القول يقال زعم، كما جاء في قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. والزعم وإن كان كثير من الناس أو كان كثير من أهل اللغة يستخدمه في الكلام غير الحق، في الكلام في الدعاوى، يعني في الدعوة غير الصحيحة، لكنه أيضا يستخدم بمعنى القول. نعم. وقيل اسمه خراش ابن أمية ابن ربيعة الكليبي بضم الكاف، منسوب إلى كليب ابن حبشية، والله أعلم. ده الوقت شوف. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.